الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين. ثم أما بعد، نبدأ الآن في الدرس الرابع من هذه الدورة العلمية المباركة في يومها الأول. الدرس الرابع حسب ترتيب المذكرة في الفقه في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه. والفقه يا إخوة من أهم العلوم التي ينبغي أن يعتني بها المسلم وخاصة طالب العلم، لأن به يتعرف المسلم على الأحكام التي يلابسها في حياته اليومية، في عباداته، في معاملاته، في نكاحه، في أكله، في شربه، في كلامه، في أفعاله، وما يترتب على ذلك من أحكام شرعية، إما الإبطال أو التصحيح أو التحريم أو الإباحة أو غير ذلك من الأحكام الشرعية. فالفقه في الحقيقة كله خير، ولذلك جاء في الصحيحين: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فينبغي علينا يا إخوة ألا ننسى نصيبنا من الفقه الذي به نتنور في حياتنا ونتعلم الذي لنا والذي علينا. أخي الحبيب، خذ هذه الفائدة. ابن عمر رضي الله عنه رأى رجلا يتوضأ وقد شاب عارضاه، فقال: يا أخي، منذ كم تتوضأ هذا الوضوء؟ قال: منذ 20 سنة. قال: منذ 20 سنة لم يقبل الله لك صلاة. قال: ولما؟ قال: لأنك لا تحسن الوضوء. لا يعذر الإنسان بالجهل ما دام العلم والعلماء متوفرون، وهو لا يحسن الوضوء فصلاته باطلة لأن وضوءه غير صحيح. وكم عندنا من أخطاء في الطهارة، وكم عندنا من أخطاء في الصلاة، وكم عندنا من أخطاء في سائر العبادات، نبقى سنين ونحن متمسكين بها ونظن أننا على صواب، ثم نفاجأ ويا للأسف بأن كل ما كان في أذهاننا قد ذهب هباء. لا يا أخي الحبيب، خذ نفسك من الآن، راجع معلوماتك من الآن، معلومة معلومة، لتعبد الله على نور، وليس من عبد الله على نور كمن عبد الله على جهل. هذا الكتاب كتاب مهم جدا، كتاب منهج السالكين، أولا لأنه كتاب اعتنى بالقول الراجح الذي يوافق الدليل، فهو يوفر علينا مسألة المقارنة بين الأقوال والترجيح بين الأدلة وغير ذلك. اختار فيه المصنف رحمة الله عليه في أكثر مسائله القول الراجح وذكر عليه الدليل، وهذا في حد ذاته من أهم الأمور التي تعينك على تأسيس نفسك، خاصة في مسألة طلب العلم، لأنك إذا بدأت بالخلاف تشعبت عليك الأمور وتبلد ذهنك وفتر عزمك وصدت نفسك، وإذا بدأت بقول مرجوح كيف تتعبد الله عز وجل بقول مرجوح لا يدل عليه الدليل. فهذا الكتاب في الحقيقة من أجمل ما رأيت لك يا طالب العلم أن تبدأ به وأن تقرأه قراءة فهم وقراءة إدراك، مما يدل على أهمية الكتاب ويبرهن على ذلك المؤلف. هذا المؤلف الشيخ عبد الرحمن بن سعدي يعتبر حقيقة من مجددي هذا العصر ومن العلماء البارزين الذين تربيتهم في الأمة ما زال صداها إلى الآن. يكفيك أن ابن عثيمين ثمرة من ثمرات السعدي، ابن عثيمين الذي ملأ اسمه المشرق والمغرب ثمرة من ثمرات السعدي، فهو من أخص تلاميذه به ومن أقربهم منه. كتبه تزيد على 40 كتاب، ما فيها كتاب إلا وهو أحسن من الآخر. هذا الرجل ولد في عنيزة سنة 1307، عاش في الحقيقة 69 سنة، كلها عبرة لنا يا إخوة. ماتت أمه وعمره 4 سنوات، ومات أبوه وعمره 7 سنوات. تدرون يا إخوة من التي كفلت؟ زوجة والده، ضرة أمه هي التي كفلت حتى ترعرع، ثم كفله أخوه سعد الذي فرغه لطلب العلم وكفاه مؤونة العيش. فأقبل هذا الشاب الصغير عبد الرحمن السعدي على العلماء ينهن من علومهم حتى أنه حفظ القرآن ولم تتم له 12 سنة، وأقبل على المتون يقرأها متنا متنا حتى برز. ثم كان المرجع إليه في عنيزة بل وفي سائر مناطق القصيم في التدريس والفتية سنة 1350. كم له؟ ما له إلى 42 سنة، بل هو في الحقيقة قد برز قبل ذلك بكثير. ألا تعلمون أن هذا الكتاب الذي يعتبر من أهم الكتب في التفسير، هذا الكتاب العظيم تيسير الكريم الرحمن الذي يرفعه بين يديكم وسيكون جائزة من جوائز هذا الدرس، هذا الكتاب المبارك، هذا الكتاب ألفه السعدي وليس له من العمر إلا 25 سنة. 25 سنة رحمة الله عليه، جمع الله عز وجل فيه من العلم والحلم وحسن الأخلاق ما جعل القلوب كلها تقبل عليه، حتى أصبح مضرب المثل وتربى على أيديه علماء كثير، منهم كما قلت الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه، ومنهم الشيخ عبد الرحمن البسام الذي هو عضو هيئة كبار العلماء ومدرس في المسجد الحرام، وغيره كثير تتلمذوا على يديه ونهلوا من علومه. مات رحمة الله عليه ليلة أو يوم الأربعاء الموافق 22 من شهر 6 عام 1376 من الهجرة. حضر جنازته العدد الغفير من الناس حتى أن عنيزة لم تشهد قبله ولا بعده مثل جنازته رحمة الله عليه. ألف هذا أهل الكتاب بعد عمر طويل في القراءة والتمحيص لكتب الفقه، فوضع لنا هذه الزبدة التي هي خلاصة علمه، وضعها لنا نحن المبتدئين في الفقه حتى لا نتعثر في الطريق. نبدأ الآن مستعينين بالله جل وعلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد. فهذا جل هذه الخطبة التي تسمى عند العلماء بخطبة الحاجة قد شرحناه في الدروس السابقة التي كانت قبل المغرب، شرحنا الحمد وشرحنا العبادة وشرحنا معنى الرسول وشرحنا معنى الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي لنا أن ننبه على معنى لا إله إلا الله، وأن معناها لا معبود بحق إلا الله، هذا هو المعنى للعروة الوثقى وكلمة التقوى لا إله إلا الله. أما قوله أما بعد، فهذه كلمة يقولون أنها هي فصل الخطاب التي ينتقل بها من أسلوب إلى أسلوب ومن حوار إلى حوار، ويجب أن يبدأ الإنسان بعدها دائما بحرف الفاء، ولذلك قال المصنف فهذا لابد بعد أما بعد أن يصدر الإنسان كلامه بحرف الفاء. نعم، قال فهذا كتاب مختصر في الفقه جمعت فيه بين المسائل والدلائل، لأن العلم معرفة الحق بدليله. قال مختصر، دائما يا إخوة الكلام إما أن يكون مختصر أو مسهب أو يعني بين ذلك. المختصر يقولون ما قل لفظه وكثر معناه، ما قل لفظه وكثر معناه. وأبدع المختصرين هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول أجمع لي، الذي يقول أعطيت جوامع الكلم مختصر لي الكلام اختصارا، فمن كلمة واحدة للنبي صلى الله عليه وسلم يستطيع الإنسان أن يكتب مجلدا كاملا. المصحف عكسه، ما كثر لفظه وقل معناه ويسمى المبسوط. المساوي ما تناسب كلامه ومعناه. قال مختصر في الفقه، دائما العلماء يهتمون بالمختصرات، وقد وضعنا في الخمس المتون، في الخمس العلوم متون مختصرة، لأنها تجمع لك شوارد هذا العلم وتقربه لك بأقرب كلمات وأوجز عبارات. قال جمعت فيه بين المسائل والدلائل. المسألة هي الحكم الشرعي، والدلائل جمع دليل، والمقصود دليلها، المقصود دليلها سواء كان كتابا أو سنة أو غير ذلك كما سيأتي. وهذا مهم يا أخي الحبيب، مهم أن تعرف المسألة ومهم أن تعرف الدليل. قال لأن العلم معرفة الحق بدليله. يا أخي الحبيب، ألا تعلم أن ابن عبد البر ذكر إجماع العلماء على أن المقلد ليس بعالم؟ المقلد الذي يأخذ بأقوال الرجال من دون نظر في الأدلة ليس بعالم، بل إن من العلماء من قال التقليد كالميتة لا يحل إلا عند الضرورة. التقليد كالميتة لا يحل إلا عند الضرورة، بمعنى أن الإنسان المستطيع ينبغي له أن يسأل عن الدليل، لأن الله يوم القيامة لن يسألك ماذا قال أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحد، بل سيسألك ماذا أجبت المرسلين. قال فالعلم معرفة الحق بدليله، هذا هو العلم، العلم الحقيقي. لا تسألني عن فلان كم متن يحفظ، هل يعرف قال الله، هل يعرف قال رسوله؟ العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. صحيح المقلد الشخص العامي طالب العلم المبتدي يستنير بأقوال العلماء يستفيد منهم، لكن إذا برع في العلم أوصلته هذه النجوم إلى الطريق وإلى الجادة، وهي الأخذ من الكتاب والسنة. فالعلم بالأدلة مهم جدا، بل في غاية من الأهمية، وهذا الكتاب جمع لك بين المسألة وبين دليلها. نعم. قال والفقه معرفة الأحكام الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. قال معرفة الأحكام، بينا لكم معنى الأحكام، فمن يستطيع منكم الآن يعرف لي الحكم اصطلاحا. قبل قليل تفضل. ما هو معرفة، هو مقتضى. نعم، متعلق بأفعال المكلفين. طيب، معرفة، هل هناك يا أخي الحبيب فرق بين العلم وبين المعرفة؟ هل هناك فرق بين العلم والمعرفة؟ هذا واجب إلى الغد، هذا واجب إلى الغد، الفرق بين العلم والمعرفة. هل الله يسمى عارف أو عالم؟ ثم لماذا وما هو الفرق بين العلم والمعرفة؟ عرفتم السؤال؟ سؤال، ما الفرق بين العلم والمعرفة؟ هذا جواب سؤال الغد. هل الله يسمى عالم أو يسمى عارف أو يسمى عالم وعارف؟ نعم. قال معرفة الأحكام الفرعية بأدلتها. إذن الفقه ليس أن تعرف أقوال العلماء فقط، لا بد من معرفة الدليل، هذا هو الفقه الحقيقي. قال من الكتاب وهو القرآن، أو السنة وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الإجماع أو القياس الصحيح. نعم تفضل. قال واقتصرت على الأدلة المشهورة خوفا من التطويل. نعم، لأن طالب العلم المبتدئ لو كثرنا عليه الأدلة ستتشعب عليه الأمور، فنقتصر على أشهر الأدلة ليتعود ويتمرس عليها. نعم. قال وإذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على القول الذي ترجح عندي تبعا للأدلة الشرعية. وفي الحقيقة السعدية إخوة مدرسة بحد ذاته في عالمنا الإسلامي، فقد قرأت وجمعت في يعني مذاهب العلماء المعاصرين فما رأيت أحدا تفرد تفرده رحمة الله عليه، مدرسة مستقلة تستطيع إذا دخلت في هذه المدرسة أن تنهل من جميع العلوم، فقد كان إماما في الحقيقة مشارك في كثير من الفنون وخاصة الفقه، فيعني قد كانت له اليد الطولة في هذا العلم سبحان الله العظيم. قال: وإذا كانت المسألة خلافية اقتصرت فيها على القول الراجح، القول الراجح هو القول الأقوى، القول الأقوى. قال: تبعا للأدلة الشرعية. نعم، بعض الناس يقول السعدي مقلد لابن تيمية، بعض الناس يقول السعدي ابن عثيمين هؤلاء مقلدين لابن تيمية، غير صحيح. أنا عندي بحث في أكثر من 40 مسألة خالف فيها ابن عثيمين شيخ الإسلام ابن تيمية، والسعدي رحمة الله عليه أكثر من تلميذه. هؤلاء ما كانوا مقلدين، هؤلاء كانوا علماء. نعم، استفاد السعدي من كتب ابن القيم وابن تيمية، استفاد استفادة كبيرة، ولكن لم يكن رحمة الله عليه مقلدا، بل كان متبعا يأخذ الحق بدليله رحمة الله عليه. نعم. قال: الأحكام الخمسة. نعم. الواجب وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، والحرام. نعم يا إخوان، من يعدل لنا في التعريف حسب الذي قلناه قبل قليل؟ ها؟ امتثالا. امتثالا، نعم. نعم، ويستحق العقاب تاركه، أو بعبارة أخرى أفضل. تفضل. أحسنت. الحرام حسب التعريف الراجح بسرعة ثم يضيع لنا الوقت. الحرام حسب التعريف الراجح اثنين ثلاثة. نعم، تفضل. طلبا جازما. المسنون هو المندوب، ما هو تعريفه حسب الذي قلنا قبل قليل؟ الشيخ عبد العزيز، غير جازم، غير جازم. نعم، المكروه. المكروه جناح هذا. الميمنة، الشيخ عبد الرحمن. المكروه، هيا يا إخوة، تفضل الشيخ سلمان. طلبا غير جازم. المباح، المباح، من يستطيع يعرف لنا المباح؟ تفضل. ها، لذاته، ما لا يتعلق به أمر أو نهي، لذاته. هذه التعريفات مضت معنا قبل قليل في أي متن؟ في الأصول، في الورقة. تفضل. قال: ويجب على المكلف أن يتعلم من الفقه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته. ويجب على المكلف، المكلف أخي الحبيب هو العاقل البالغ، هو العاقل البالغ، هذا هو المكلف، أن يتعلم من الفقه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته. يعني يا إخوة، الذي لا يحسن الوضوء هل هو ملوم ولا غير ملوم؟ نقول إن كان يستطيع يتعلم ملوم، وإن كان لا يستطيع لأنه كان في بادية أو حديث الإسلام غير ملوم. وكذلك المعاملات، مما يوسف له حقيقة أنك تسمع اتصالات أو أسئلة، وإذا بالأخ قد ارتكب المحظور شرعا في المعاملات وانتهت القضية ثم يقول لك: طب أنا فعلت. طب لماذا يا أخي الحبيب لم تسأل قبل أن تفعل؟ هذا من الخطأ الكبير. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن إرادة الخير بالعبد أن يصرف إلى الفقه في الدين، والمراد بالحديث أحكام الشريعة مطلقة سواء كانت عقدية أو فقهية. قال: متفق عليه، اكتبوا من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. نعم. قال: فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبادة إلا الله وحده لا شريك له. هذا معنى لا إله إلا الله، أن تعلم بأن العبادة حق لله، هذا معنى لا إله إلا الله، وهو من معنى التوحيد، لأن التوحيد معناه إفراد الله بحقه من أسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته. معنى التوحيد إفراد الله بحقه. معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لازم كلمة بحق، لأن المعبودات كثيرة. الهند يا إخوة فيها أكثر من 300 ديانة، الهند فقط فيها أكثر من 300 ديانة، هذه الديانات كلها باطلة إلا الإسلام فقط. إذن ما أكثر ما يعبد من دون الله، وكل من عبد من دون الله فعبادته باطل. العبادة ليست لأحد إلا لله جل وعلا، وهذا ما مضى معنا في لمعة الاعتقاد. نعم. قال: فيوجب ذلك على العبد إخلاص جميع الدين لله تعالى، وأن تكون عبادته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده، وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين. نعم، العبادات الظاهرة كالصلاة كالزكاة كالحج، العبادات الباطنة كالصوم كالخشية كالرهبة كالاستعانة، هذه عبادات باطنة. جميع العبادات الباطنة والظاهرة يجب أن تكون خالصة لله تبارك وتعالى، فإذا ما أشرك فيها بطلت. تعال أضرب لك مثال: رجل متزوج بامرأة ذات دين، فهي تحب منه أن يصلي من الليل، فقام يصلي ليرضيها، ما حكم هذه الصلاة؟ ها؟ باطلة، لأنه مرائي، هلك في صلاته بسبب زوجته. واضح؟ يجب أن يقوم ليس من إرضاء لإرضاء زوجتي، ولكن يقوم لإرضاء من؟ الله جل وعلا. هكذا أي عبادة ظاهرة أو باطنة يجب أن تكون خالصة لوجه الله، لا يريد بها الإنسان إعجاب أحد ولا مدحة ولا ثناء ولا حظ من حظوظ الدنيا. نعم. قال: وهذا أصل دين جميع الرسل وأتباعهم. نعم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ما جاء نبي إلا بالتوحيد الخالص، فكل الأنبياء وكل المرسلين متفقون تماما على وجوب إفراد الله بالعبادة، لم يخالف في ذلك أحد، كما قال الله. نعم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نعم. وشهادة أن محمد رسول الله. أظن يا أخوان أصلحوا أن محمدا، ضعوا تنوين نصب، تنوين نصب. أي نعم. وشهادة أن محمد رسول الله أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين. هل هو خاص بالعرب؟ لا، ومن قال محمد رسول، نعم رسول، ولكنه خاص بالعرب فهو كافر، ليس له في الإسلام نصيب. يجب أن يعتقد بأن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الإنس والجن والعرب والعجم، رسول للجميع، وهذا من خصائصه دون سائر الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. قال: بشيرا ونذيرا يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته بتصديق خبره وامتثال أمره، وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وبطاعته. سبحان الله العظيم يا إخوة، هذه البشرية الآن تعاني في مشارقها ومغاربها من مآسي كثيرة، وحقيقة قد أوشكت سفينة العالم على الغرق، لا ينقذ العالم من هذا التيه الذي يعيش فيه إلا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. إطلاقا لا سعادة للبشرية لا نجاة لها مما هي فيه إلا إذا آمنت بهذا النبي الكريم واتبعته واهتدت به. يقول الله عز وجل وإن تطيعوه تهتدوا. فصلوات ربي وسلامه عليه والله إنه لأبر مولود وأبرك وافد وأسعد رائد على الناس جميع. نعم. قال وأنه يجب تقديم محبته على النفس والولد والناس أجمعين. نعم يجب أن يكون حبك لرسول الله يا طالب العلم يا مسلم يا من تقول لا إله إلا الله فوق كل محبوب حتى نفسك التي بين جنبك. قال عمر والله إنك لا أحب لي من كل شيء إلا من نفسي. قال لا يا عمر مكون الإمام. قال والله إنك لا أحب إلي حتى من نفسي. قال الآن يا عمر يعني الآن كمل الإيمان. فيا أخي الحبيب يجب أن تستشعر معنى هذا الحب في قلبك فيكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم صدى في أعماق نفسك ثم تترجم هذا في اتباعك له. نعم فليس بالحب الصادق الذي يدعيه من يدعيه ولا يتبعه ولا يهتدي بهديه. تعصي النبي وأنت تزعم حبه هذا لعمري في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته. إن المحب لمن يحب مطيعه. فالحب يجب أن يكون ماذا؟ يجب أن يكون مبرمج في تطبيق في أفعال. يقول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فإيش؟ فاتبعوني يحببكم الله. نعم. وأن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته. المعجزات يا إخوة لفظ اصطلح عليه المتأخرون ولا وجود له في الكتاب والسنة. الذي موجود في الكتاب والسنة الآيات البينات البراهين. اصطلح المتأخرون على تسمية هذه التي للأنبياء بالمعجزات وقالوا المعجزة كل أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مصحوب بدعوة الرسالة. المعجزات عند المتأخرين كل أمر خارق للعادة مصحوب بدعوة الرسالة يعني الذي يكون هذا على يده يقول أنه رسول. طيب مقرون بالتحدي يراد منه التحدي للآخرين أن يأتوا بمثله. ولفظ الكتاب والسنة يتسمى الآيات. لقد أرسلنا رسلنا بالبينة تسمى الآيات تسمى البينات تسمى السلطان تسمى البرهان وهي أعم. ليه؟ اسمع معجزة موسى ما هي؟ العصا. خلت معي معجزة عيسى. نعم شفاء الأعمى والأبرص والأكمة. معجزة هود. معجزة هود ما هي؟ ها؟ فصح. نعم الطوفان هود. هود أخ الإسلام. ها؟ ما ذكر له شيء. ما ذكر له شيء. هل معقول أن رسول بدون معجزة؟ نعم لأن هذا التعريف حصرنا. هذا التعريف الذي قلت لكم حصرنا. الله ما ذكر المعجزات ذكر الآيات منها اقرأ. قال وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق الدينية والدنيوية. هذه قرائن الأحوال وهي التي يعرف بها صدق المتحدث من كذبه. قرائن الأحوال هذه مهمة جدا. هود ما ذكرت له آية ولا معجزة لكن قومه يوم من الأيام ما استطاعوا أن يمسكوا عليه كذبة ما استطاعوا يمسكوا عليه خيانة ما استطاعوا يمسكون عليه أي شيء يضر في أخلاقه أو في خلقه أو في مبادئه أو في علومه. ما أخبرهم يوم بخبر عن الله أو عن رسوله أو عن ما حولهم من الأكوان وطلع وظهر أن الخبر غير صحيح. هذه من أعظم الآيات البينات الظاهرات على الأنبياء والمرسلين. إذن هذا مهم جدا أن نعرف أن الأنبياء والمرسلين أيدوا بالمعجزات، أيدوا بقرائن الأحوال، أيدوا بآيات وبراهين كثيرة جدا جدا، منها في أشخاصهم ومنها فيما أوتوا تثبت لكل أحد أن هذا ليس بشرا عاديا وإنما هو رسول من عند الله. تفضل. قال: وآيته الكبرى هذا القرآن العظيم. لا شك أن المعجزة الخالدة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن العظيم الذي عجزت فصحاء العرب أن يأتوا بمثله، ولا بعشر سور ولا بآية واحدة. نعم. قال: بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي، والله أعلم. لا، هو في الحقيقة آيته الكبرى بما فيه من الآيات، ما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي، اكتبوا وغير ذلك، لأنه هو معجز في لفظة. هل يستطيع أن أحد أن يأتي بآية يا أخوة كنظم القرآن؟ لا، معجز في معناه، فلا يستطيع أحد أن يذكر أن معنى القرآن فيه أي نوع من الخطأ، بل كله حق. معجز في تأثيره على النفوس، العجم وهم لا يفهمون معناه إذا قرئ عليهم القرآن يتأثرون. إذن ما هي نواحي الإعجاز في القرآن؟ ثلاثة: معجز في لفظه، معجز في معناه، معجز في ماذا؟ معجز في تأثيره على النفوس. نعم. قال: كتاب الطهارة. كتاب الطهارة، الكتاب في الحقيقة مصدر كتب يكتب كتابا، ومعناه في اللغة الجمع والضم، ومنه تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، ولذلك سميت الكتيبة كتيبة لاجتماع رجالها وفرسانها. والعلماء يقسمون الجمل من العلم إلى كتب حتى يسهل ذلك كما قلنا على طالب العلم. فكتاب فعال من كتب، يقصد به أن هذه جملة مكتوبة في مسائل الطهارة. قال: الطهارة. الطهارة في اللغة هي النزاهة ونظافة من الأقدار، النزاهة ونظافة من الأقدار. واصطلاحا، هنا المهم تعريف الطهارة اصطلاحا، هذا المهم: زوال الحدث زوال الخبث وارتفاع الحدث، زوال الخبث وارتفاع الحدث، هذا معنى الطهارة. الطهارة زوال الخبث، وهذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله، وارتفاع الحدث. لماذا بدأ المصنف بالطهارة؟ قالوا: لأن الصلاة أهم الأركان العملية، والطهارة مفتاح الصلاة، ولذلك بدأ بها. والطهارة مفتاح الصلاة. اقرأ. قال: فصل. وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، فمنها الطهارة. والطهارة أهم شروط الصلاة. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، رواه البخاري ومسلم. لا يقبل الله صلاة بغير طهور، هذا حديث واضح في معناه، لا لبس فيه بأي وجه من الوجوه. معناه أن الطهارة شرط أساسي في الصلاة، فإذا لم يأتي الإنسان بها فصلاته لا يقبلها الله، بمعنى أنها مردودة لا تبرأ بها الذمة ولا تجزي. قوله طهور، هذه الكلمة على وزن فعول، هذه الكلمة على وزن فعول، فما الفرق بينها وبين كلمة طهور؟ تقول هذا فطور ولا فطور، سحور ولا سحور، سعوط ولا سعوط، وضوء ولا وضوء، هل هو بفتح الأول أو بضم الأول؟ أهل اللغة مختلفون في هذا، والصحيح أن يقال أن الوضوء وكل ما كان على نفس الوزن كلمة فعول يراد بها الفعل. وأما إذا قيل فعول بفتح أوله فيراد بها الشيء المستخدم. طيب، إذا رأيت الإنسان يتوضأ تقول هذا وضوء ولا وضوء؟ من يجيب؟ وضوء بالضم. إذا قصدك الماء الذي يتوضأ به قلت أحضر لي وضوء ولا وضوء؟ طيب، الإخوة اللي أفطروا قبل الصلاة أكلوا فطور ولا فطور؟ ها؟ بالفاء، بفتح الفاء، فطور. فعلهم يسمى إيش؟ فطور. دائما الضم حكاية الفعل، والفتح الشيء المستخدم. نعم. قال: فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. نعم، الحدث نوعان: حدث أكبر وحدث أصغر. الحدث الأكبر كل ما أوجب وضوء أو كل ما أوجب وضوءا، والحدث الأصغر كل ما أوجب غسلا. أحسنت، خلك بس معي، خلك صاحي معي. ها، إذن الحدث الأكبر كل ما أوجب إيش؟ غسلا، مثل الحيض، الاحتلام، الجماع. والحدث الأصغر كل ما أوجب وضوءا، مثل خروج الريح، أكل لحم الإبل وغير ذلك. قال: والنجاسة. النجاسة يا إخوة هي كل عين مستقذرة شرعا لا طبعا، كل عين مستقذرة شرعا لا طبعا. المخاط يا إخوة مستقذر في طبيعة الإنسان ولا لا؟ لكنه هذا بالطبيعة، لكنه في الشريعة طاهر. لو صليت على ثوبك مخاط صلاتك صحيح. إذن النجاسة كل عين مستقدرة شرعا لا طبعا، وسيأتي تعداد النجاسات. قال: فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له، لا صلاة له. طيب لو كان جاهلا، لو كان ناسيا، خذ هذه الفائدة: إذا نسي الإنسان الحدث وصلى فصلاته باطلة يجب أن يعيدها، وإذا نسي النجاسة وصلى فصلاته صحيحة ولا يجب عليه أن يعيدها. هيخذ مسألة، خلينا نشوف الذكي منهم. أنت كنت متوضئ قبل الصلاة وجاءك شخص بلحم فأكلت منه، وذهبت أصلي وبعد الصلاة قال: يا فلان كيف لحم البعير اللي أول؟ سبحان الله، لحم غنم ولا بعير؟ قال: لا والله لحم بعير. إيش حكم صلاة هذا الآكل؟ ما يدري أنها لأنه لحم بعيد ينقض الوضوء. باطل، باطل صلاته، لأن انتقض وضوءه، لزمه الحدث، والحدث ما ينفع فيه لا نسيان ولا جهل. طيب، إنسان يا إخوة صلى بثوبه ولم يعلم بالنجاسة إلا بعد ما انتهى، انتهت الصلاة فإذا هو يرى النجاسة في ثوبه، ما حكم هذه الصلاة؟ صلاته صحيحة. إذن الحدث لا يعذر فيه بالنسيان، والنجاسة يعذر فيها بالنسيان. نعم. قال: والطهارة نوعان، أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل. نعم، الطهارة بالماء هي الأصل في هذا الباب، فهي الطهارة الأصلية، وهناك طهارة فرعية وهي الطهارة بالتراب، وستأتي في باب التيمم. نعم. قال: فكل ما إن نزل من السماء أو خرج من الأرض فهو طهور يطهر من الأحداث والأحباث، ولو تغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء طاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وهو صحيح. العلماء مختلفون في أقسام المياه. المصنف يرى أن الماء قسمان، وهو القول الصحيح الذي عليه كثير من المحققين، وهو مذهب الحنفية ورواية عن الإمام أحمد، أن الماء قسمان فقط، طهور ونجس. فيقول لك القسم الأول: فكل ماء نزل من السماء، هذا أمثلة على الماء الطهور. من يعرف لي الماء الطهور؟ الماء الطهور هو الطاهر في نفسه، المطهر لغيره، هذا هو التعريف المشهور ولكنه تعريف غير دقيق، الذي أدق منه أن نقول الباقي على خلقته حقيقة أو حكمة، الباقي على خلقته حقيقة أو حكمة. أمثلة هذا الماء الطهور: كل ما نزل من السماء، طيب، مثل ماء المطر، أو خرج من الأرض مثل ماء زمزم أو الأنهار أو العيون، فهو طهور. هذا الماء يسمى عند العلماء بماء الماء الطهور، وهو الذي يرفع الأحداث ويزيل الأخباث. قال: نعم. ولو تغير طعمه، يقال يطهر، يطهر من الأحداث، بمعنى الإنسان لو توضأ بماء الطهور وضوءه صحيح، طيب لو توضأ بماء غير طهور، ها؟ طيب أضرب لكم مثال، خليكم معي. إنسان في صحراء ما معه ماء، فك ماء الأديتر الأصفر هذا والأخضر وتوضأ به، إيش حكم الوضوء؟ هل هو صحيح ولا مو صحيح؟ غير صحيح. لماذا؟ لأن هذا الماء مو طهور، إذن فالذي ترتب عليه غير صحيح، ولذلك هذا الوضوء لا يصح أن يصلي به. قال: والأخباث، الأخباث هي النجاسات، جمع خبيث، مقصود بها النجاسات. فلو غسل، لو غسل المكان بماء طهور وزالت النجاسة طهرت بإذن الله تبارك وتعالى. قال: ولو تغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء طاهر. المصنف يرى أنه لو وقع في الماء شيء من الطاهرات وتغير الماء تغيرا قليلا فإنه يبقى طهورا، يجوز الوضوء به، كما لو وقعت في بعض الأوراق من الشاي فتغير لونه، أو وقع في شيء من العصير فتغير لونه، فإنه يبقى على الطهورية ويجوز إزالة الحدث به. لكن إذا انتقل عن اسم الماء بالكلية كالشاي كالعصير، عندئذ لا يجوز الوضوء به عند كافة العلماء. فلابد أن تعرف يا أخي الفرق. إذا كان التأثر يسيرا فإن هذا لا يمنع من الطهورية ولا يسلب الماء الطهورية، وإذا كان التغير كثيرا، تغير جميع اللون، أخذ لون الشاي أو الريح أو الطعم، تغير تماما، فعندئذ يصبح هذا الوضوء، يصبح هذا الماء غير طهور، بل يسمى شاي، يسمى عصير، يسمى غير ذلك، ولا يأخذ اسم الماء إلا مضافا. نعم. قال: فإن تغير أحد أوصافه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا الحديث حديث حقيقة صريح صحيح قوي جدا في هذا الباب، يجب أن يحفظه طالب العلم، لأنه يعطيك الأصل في المياه. الأصل أن الماء طهور لا ينجسه شيء، ورد في هذا الحديث: إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، وهذه الزيادة ضعيفة باتفاق المحدثين في سندها، صحيحة باتفاق الفقهاء في معناها. هذه الزيادة: إلا ما غلب لونه أو طعمه أو ريحه، ضعيفة باتفاق المحدثين في إسنادها، فليس لها إسناد صحيح البتة، بل هي ضعيفة في نقلها، صحيحة في معناها باتفاق الفقهاء. فكل ما تغير، ما غير الماء سواء كان التغير في لون أو الطعم أو الريح، فعندئذ يصبح الماء، إن كان المتغير به نجاسة يصبح الماء نجسا. واضح؟ وهذا كثير يا إخوة، كثير ما يقال لنا أن هذا الحديث لم يصح ولكن معناه صحيح، مثل حديث النظافة من الإيمان، حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن معناه صحيح. فالنظافة دليل من أدلة إيمان الإنسان، لأن الإيمان يدعونا إلى النظافة، مثل حديث: أدبني ربي فأحسن تأديبي. المحدثون يرون هذا الحديث ضعيف السند، أما معناه فهو صحيح، لأن الله يقول وإنك لعلى خلق عظيم. نعم. قال: فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه. إن تغير أحد أوصافه بنجاسة، اللون، الطعم، الريح، بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه تماما. طيب، أريد الآن أسألكم سؤال واقع، لأن الفقه يا إخوة إذا لم يربط بالواقع فلا فائدة منه. جاء أعمى إلى ماء متغير بالنجاسة في لونه، جاء لنفرض أن شاه وقعت في غدير فتغير لون ماء الغدير بلون تلك الشاه، الأعمى لا يبصر، شم الماء ما فيه رائحة النجاسة، ذاق الماء ما تغير، توضأ بهذا الماء ثم صلى، وجاء إنسان وقال: يا فلان، الماء الذي توضأت فيه متغير لونه بالنجاسة، قال: ماذا تأمرني طيب الآن؟ هل أعيد الصلاة ولا ما أعيد الصلاة؟ أعيد الصلاة ليش؟ أحسنت، لأن هذا حدث، والحدث لا يعذر فيه بالجهل ولا بالنسيان، يجب عليه أن يعيد تلك الصلاة، لأنه حدثه أصلا مرتفع، حصل حدثه أصلا مرتفع. نعم، انتهى الوقت، سامحك الله. كم بقى الأذان؟ خلاص، طيب الآن أريد أسألكم آخر سؤال نهائي. أحد الإخوة اشترى له كوت غالي جدا من الصوف الغالي جدا، وقال له البياع: شوف هذا الكوت إذا غسلته بماء ينعدم، يجب أن تغسله بمواد كيميائية خاصة. ذهب إلى البيت فوقعت على الكوت نجاسة، فماذا يفعل؟ إن غسل بالماء فسد الكوت، والأيام أيام برد لازم لا يعني يحتاج إلى الكوت، فماذا يفعل؟ هل يغسله بالمواد الكيميائية؟ لا. ليه؟ يغسل ليش يا إخو؟ فرق بين إزالة النجاسة وبين رفع الحدث. رفع الحدث لا بد فيه من الماء الطهور، إزالة النجاسة لا. لو أزالها بغير الماء الطهور بحيث تزول عين النجاسة تماما فإن الطهارة تحصل بإذن الله. أخونا الذي معه ماء أديتر، لو كان معه نجاسة في ثوبه فغسلها بماء الأديتر فزالت تماما، نقول طهر المحل بإذن الله. لو توضأ بهذا الماء نقول ما صح الوضوء. رفع الحدث لا بد فيه من الماء الطهور. إزالة الخبث على الصحيح من كلام أهل العلم وسيأتي إن شاء الله لا يشترط فيه ذلك، بل يجزئ فيه أن كل ما زال العين، ولهذا نقول له اذهب به إلى المغاسل واغسله بالمواد الكيميائية، فإذا زالت عين النجاسة ورائحتها طهر المحل بإذن الله تبارك وتعالى. يقول المصنف رحمة الله عليه: فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر، لأن الأصل في الأشياء الطهارة، ولا ينتقل عن الأصل إلا بدليل. وهذه القاعدة يا إخوة من أعظم قواعد الدين، وهي من قواعد الإسلام الكبرى، اليقين لا يزول بالشك، فأصل الأشياء كلها الطهارة. إذا شك الإنسان في نجاسة شيء أو طهارته فالأصل أنه طاهر. مثال ذلك لو جاء إلى غدير ووجده متغير ولم يرى شيئا يستدل به على أن ذلك التغير كان بشيء نجس، فالأصل أن الماء طاهر، يجوز له أن يتوضأ به ولا حرج في ذلك. قال: فهو طاهر، سواء كانت النجاسة في الماء أو الثوب أو البقعة، الأصل هي الطهارة. قد يشكل أحيانا على الإنسان أمر، يستيقظ ويجد بللا ولا يدري أهو احتلام أم مذي أم عرق، الأصل أنه على طهارته حتى يتيقن بأن الخارج مني. لكن إذا قوي الشك بحيث أصبح الإنسان الشك منسوب الشك عنده عالي كبير جدا، فإنه إن أحب أن يغتسل احتياطا فلا مانع. لكن الأصل أننا لا نكلفك بأي حكم شرعي إلا إذا تيقنت الحالة التي توجب عليك ذلك الأمر. وهذا هو دواء الوسوسة التي يعاني منها كثير من الإخوة، وخاصة الذين في بداية الطريق. نقول لهؤلاء إذا جاءك الشيطان وقال لك أنك أحدثت وأنت لست على يقين، بل هو شك أو وسوسة أو وهم، قل له ما عهدتك ناصح. لا يريد لك الشيطان الخير، إنما يريد أن يضيق عليك صدرك لكي يصرفك عن الدين. الشرع يقول لك لا تذهب إلى دورة المياه ولا تكشف ولا تعيد الوضوء، بل ذلك محرم وأنت آثم إذا فعلت ذلك. أنت آثم لأنك خالفت نهي النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن يقول لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وقد فتحت على نفسك داء اسمه داء الوسوسة. وابن قدامة يقول ليس في الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم موسوس واحد، ولو كان فيه موسوس واحد لقتله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يشوه سمعة الدين، يجعل الإنسان المتمسك بدينه في حالة مثل حالة الدروشة، وهذا لا يليق. إذن يا أخي الحبيب، إذا جاءتك الوساوس والشكوك، الحل لها أن تتنكر لها، أن تتناساها. ستتعب يوم يومين ثلاثة ثم تزول بالكلية بإذن الله، وهذا هو المجرب وهذا هو الدواء لها فحسب. نعم. أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر، هذا بينا. إذا أعلم أني خرجت إلى المسجد وأنا على طهارة ثم لا أدري أحصل مني حدث أو لا، فأنا على طهارتي. طيب، إذا تيقنت الحدث وشككت في الطهارة، أنا متيقن أنني رحت إلى العمل وأنا غير متوضأ، ثم لا أدري في العمل ذهبت توضأت ولا ما توضأت، ما أدري، أنا متيقن الحدث، شك في الطهارة، ها؟ يعني ما هو؟ أحسنت، إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث، يجب عليه أن يتوضأ. طيب، هذه التي صعبة قليلا. إذا تيقن الحدث والطهارة ولم يدري أيهما السابق، أنا أعلم أنني ذهبت إلى العمل غير متوضأ، وفي العمل أعلم متيقن أنني توضأت وأنه انتقض وأني خرج مني مثلا خرج ريح، تيقن الطهارة وتيقن الحدث ولم يدري أيهما السابق، ماذا يفعل؟ ها؟ ما في ظن هنا، ما يدري، ها؟ ما هو اليقين؟ ما يدري، ها؟ لا لا لا، أنت حولها بس تدندن لك ما وصلت إليها. لا لا لا لا لا لا، شلي لمع فلاش، ترى ما نسمح بالتصوير. يقول أهل العلم فهو بضد حاله قبلهما، إذا تيقن الحدث والطهارة ولم يدري أيهما السابق فهو بضد حاله قبلهما. جاء ذهب إلى العمل محدث هو الآن متوضأ، ذهب إلى العمل المتوضأ هو الآن محدث، واضح؟ هذا هو الحكم الشرعي، وإن توضأ وأراد الاحتياط فذلك له. اقرأ. قال أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، متفق عليه. نعم، هذا الحديث العظيم من أدلة تلك القاعدة العامة، اليقين لا يزول بالشك. الصحابة يشتكون للنبي صلى الله عليه وسلم، الرجل يخيل إليه أنه يجد شيء في الصلاة، يحس بشيء، يحس بحركة، لكن لا يدري أخرج منه شيء أو لا. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقطع دابر تلك الوسوسة وقال لا ينصرف، نهي، والنهي للتحريم، حتى يسمع صوتا بأذنه أو يجد ريحا بأنفه. في بعض ألفاظ الحديث فإن الشيطان يأتي إلى أحدكم فينفخ بين إليتيه ثم يقول له قد أحدثت، زاد أحمد فليقل كذبت. هل بعد هذه تربية؟ تربية لا. فدائما يا أخي الحبيب الشرع يريدك أن تكون إنسان سوي، والوسوسة ليست من طبيعة الأسوياء بل هو مرض في عقل الإنسان ودينه. ولذلك أهل العلم قالوا الوسوسة نقص في الدين والعقل، الوسوسة نقص في الدين لأنها خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ونقص في العقل لأن الإنسان لو قال والله أنا موسوس، أنا ما أدري أكلت ولا ما أكلت، تغديت ولا ما تغديت، شو يقول له؟ شو يقول له؟ كيف تصحي أنت؟ ما تصحي، كيف ما تدري تغديت ولا ما تغديت؟ جاء رجل إلى ابن دقيق العيد وقال له يا أبا عبد الله إنني أنغمس في الماء ثم أخرج ولا أدري أنتقضه ولا أدري، يعني أصابني الماء كل في كل جسدي أم لا، ثم لا أدري أصلي أو لا أصلي. قال لا لا لا تصلي. قال إلى متى؟ قال لا لا تصلي إطلاقا أبدا لا تصلي. قال ولما؟ قال لأنك مجنون. رجل ينغمس في الماء ثم يخرج ويقول أنا لا أدري أصابني الماء ولا ما أصابني، هذا ليس إنسان عاقل، هذا مجنون، والمجنون سقط عنه التكليف ولا تجب عليه الصلاة. فانتبه الرجل وعرف أنه خرج عن حد الأسوياء إلى حد المجانين فعاد إلى رشده. إذن أخي الحبيب انتبه لموضوع الوسوسة، أنا ما أطلت إلا لأنني من البارح إلى الآن أسئلة تتردد كلها حول الوسوسة وطريقة الحل معها وطريقة العلاج لها. تفضل. قال باب الآنية. الآنية هي الأوعية، الآنية هي الأوعية من أي شيء كانت متخذة. نعم. قال وجميع الأواني مباحة. جميع ما يتخذ منه الأواني مباح، سواء كانت حديدا أو نحاسا أو صفرا أو نايلون أو ألمنيوم أو غير ذلك، كل ما يتخذ منه الإناء كل آنية يتخذها الإنسان فالأصل فيها المباح الإباحة، لأن الله يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا إلا آنية الذهب والفضة. آنية الذهب والفضة يراد بها الصحف والقدور ونحوها، ويلحق بها القلم والملعقة والمجمرة والمكحلة وجميع الأدوات التي يستخدمها الإنسان في حاجاته الأساسية، فهذه لا يجوز للإنسان أن يتخذها، يعني يقتنيها في البيت، ولا يجوز له أن يستخدمها لا في أكل ولا شرب ولا طهارة ولا غيرها. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، حديث واضح الدلالة على النهي، والنهي يدل على التحريم. والحكمة في ذلك قالوا لأن فيها كسر لقلوب الفقراء، وقالوا لأنها ليست من سيما المسلمين في الدنيا وإنما من سيماهم في الجنة. وابن القيم يرى حكمة عجيبة غريبة، يقول الحكمة في ذلك أن استخدام هذه الآلات يكسب القلب حالة من الكبر والغطرسة تنافي حالة العبودية لله، يكسب القلب حالة من الغطرسة والكبر تنافي حالة العبودية لله تبارك وتعالى، ولذلك حرمها الشرع. إذن اتخاذ قلم إيش حكمه يا إخوان؟ طيب حتى المرأة، حتى المرأة اللي عنده يرفع يده عشان نسائل. طيب والساعة تجوز المرأة ولا ما تجوز؟ انتبه، كل ما كان من مجال الاستعمال والأدوات فهو محرم على الرجال والنساء، وكل ما كان من قبيل اللباس فهو مباح للنساء دون الرجال. الساعة مباحة للمرأة تتخذها من ذهب والرجل لا تحل له، القلب محرم عليهما جميعا. طيب قال إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما، المموح المطلي المزفت المكفت المزين المرصع، كل ما فيه شيء من ذهب وفضة فإنه لا يجوز، لأن في ذلك وقوعا في مخالفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال إلا اليسير من الفضة للحاجة. نعم، إلا اليسير من الفضة للحاجة، بعض العلم يقول إلا الضبة اليسيرة لحاجة، الضبة الإناء إذا انكسر يا إخوة يجمع ذلك الكسر ويضبب بفضة، يضبب بفضة، يعني يشد هذا الشرخ بفضة حتى يلتئم الإناء، هذا لا مانع منه، لأن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. وهذه لحاجة أو لغير حاجة؟ لحاجة، وهي يسيرة، فإذا كانت الفضة كبيرة فلا يجوز، وإن كانت لغير حاجة فلا يجوز. هذا القدح يقول البخاري في بعض نسخه: رأيته يباع في البصرة وشربت منه وبيع بثمانمائة ألف درهم. هذا الإناء يقول رأيته يباع في البصرة من تركة أنس رضي الله عنه وشربت فيه فبيع بثمانمائة ألف درهم. إذن الفضة لحاجة تجوز ولا ما تجوز؟ طب الذهب لحاجة؟ لا، الذهب ما يجوز استخدامه إلا للضرورة، أنت تكاد تموت من الظمأ، والماء لا تستطيع أن تصل إليه إلا بإناء، وليس معك إناء إلا من ذهب، ها؟ يجوز. طيب، أنت ذهبت إلى السوق، اسمع هذا السؤال، ووجدت شخص يبيع صحون فضة مزينة مزركشة، فأردت أن تأخذها وتجعلها في بيتك منظر، يجوز ولا لا؟ ما يجوز، حرام، لأنك بهذا تتسبب في استخدامها لمن جاء بعدك، ولذلك يجب عليك أنك تزيلها من بيتك حتى لا تتسبب في معصية غيرك لله تبارك وتعالى. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. نعم، متفق عليه هذا الحديث الصحيح، فإنها لهم في الدنيا لأن الدنيا جنة الكافر، ولكم في الآخرة لأن الآخرة جنة المؤمن، الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر، والآخرة بالعكس، فهم يتمتعون يأكلون ويشربون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، ونحن نصبر صبر ساعة ثم نتمتع بذلك إن شاء الله إلى أبد الآبدين، فأينا أكثر نعيما وأينا أكثر يعني مكافأة من الله تبارك وتعالى. نعم. قال طيب، نقف هنا وقفة يسيرة، اسمحوا لي. حكم اتخاذ الأسنان من ذهب، جائز لأن هذا ضرورة؟ نعم جائز لأن هذا ضرورة، فإن وجد غيرها فالأولى عدم استخدامها. طيب، إذا مات الإنسان وفي فمه أسنان من ذهب، ما الحكم؟ واحد اثنين ثلاثة، تفضل. تنزع، يعني فك فمه ونجيب زرادية وهو ميت ونطلع، ها؟ نقول إذا مات الميت وفي فمه أسنان من ذهب فإن رضي الورثة بتركه دفن معه، وإن طالب الورثة أو بعضهم بالأسنان التي في فمه يجب نزعها لأنها للورثة وليست له، حق وارث وليست له، واضح؟ اقرأ. قال: باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. الاستنجاء مأخوذ من النجو وهي الحجارة الصغيرة، وقيل من النجو وهو القطع، تقول نجوت الشجرة إذا قطعتها، والاستنجاء إزالة الخارج من السبيل. بعض أهل العلم يقول الاستنجاء يكون بالماء والاستجمار يكون بالجمار وهي الحجارة الصغيرة، ومن أهل العلم من يجعلهما بمعنى واحد. وآداب قضاء الحاجة، الحاجة ما يحتاجه الإنسان في أمره كله، والمقصود بها هنا قضاء الحاجة الإنسان من التغوط والتبرز ونحوه. نعم. يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى. يستحب إذا دخل الخلاء، إذا هذا إذا كان الخلاء يا إخوة في صحراء أو إذا كان في بنيان، اكتبوا: يستحب إذا أراد أن يدخل الخلاء، يستحب أن يدخل إذا أراد، قبل أن يدخل إذا كان بنيان، قبل أن يدخل يستحب أن يقول هذه الكلمة، لأن الخلاء هو مكان التخلي، يتخلى فيه الإنسان عن الأذى. أما إذا كان في صحراء فمتى يقول هذا الذكر؟ أحسنت، قبل تشمير الثياب، قبل تشمير الثياب. نعم، أن يقدم رجله اليسرى لأنها المقدمة في باب الأذى، وليس في ذلك نص وإنما هو قياس. اقرأ. ويقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. بسم الله، فائدة التسمية هنا فائدة جليلة عظيمة، لأنها حجاب يلقيه الله على عبده فيستره من الجن لا يرون له عورة ولا يعبثون بها. والدليل على ذلك حديث ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخلوا الكنيف موضع الحاجة أن يقولوا بسم الله. الجن يقول الله عز وجل يرونكم من حيث لا ترونهم إلا إذا قلت بسم الله، فإنهم لا يرونك ولا تراهم. إذا قلت بسم الله لا يرونك ولا تراهم. أما قوله اللهم إني أعوذ بك، الاستعاذة هو طلب اللجوء من مكروه. من الخبث بالسكون هو الشر، والخبائث النفوس الشريرة، لأن هذا المكان مكان تجتمع فيه إيش؟ النفوس الشريرة من الجن ونحن. بعض المحدثين يقرأها بالضم من الخبث، والخبث ذكران الشياطين، بالضم ذكران الشياطين، والخبائث إناث الشياطين. طيب؟ طيب هل هناك فرق بين الشياطين والجن؟ نعم، الجن اسم عام وغالبا ما يطلق على المؤمنين، أما الشياطين فهو جمع شيطان، وهو كل جني كافر عاتم متمرد. الشيطان خاص وهو كل جني كافر عاتم متمرد. نعم. قال: وإذا خرج منها قدم اليمنى وقال: غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. نعم، نحن عرفنا الذكر الذي قبل الدخول ثم الذكر الذي بعد الدخول، هل يقول بينهما شيء؟ لا، حتى الكلام المباح، حتى الكلام المباح يكره للإنسان أن يتحدث على متغوطه. لماذا؟ لأن الإنسان الكريم يترفع أن يسمع له صوته على تلك الحال. وقد ورد فيه حديث، ولكن الحديث فيه مقال، إلا إذا كان الكلام لضرورة أو حاجة، كأن يرى أعمى يريد أن يسقط في هوة فيمنعه منها، فهنا لحاجة لا مانع. نعم، يقول غفرانك، يعني بعد أن يخرج يقدم اليمنى ويقول غفرانك. غفران مصدر غفر يغفر غفرانا، مثل شكر يشكر شكرانا. والمغفرة هي الستر والمجاوزة، يعني يستر الله عليك ذلك الذنب في الدنيا ويتجاوز عنك في الآخرة، هذا معنى المغفرة. إذا قلت اللهم اغفر لي، يعني اللهم استر علي فلا تفضحني في خلقك، وتجاوز عني لا تعذبني في حقك الذي لك. طيب السؤال يطرح نفسه، هل هو الآن فعل إثم حتى يقول غفرانك؟ هل التغوط والتبرز إثم حتى يقول اللهم اغفر لي؟ من يعرف الحكمة؟ تفضل. أحسن، لمناسبة الحال، لما تخفف من الأذى الحسي تذكر الأذى المعنوي الذي هو أعظم ضررا، فقال اللهم كما خففت عني الأذى الحسي وأذنت بخروجه وأرحتني منه فأرحني من الضرر الآخر وهو الأذى المعنوي وهي الذنوب والمعاصي. فهذا من باب المناسبة كما يقول ابن القيم في إعلام الموقعين. جيد؟ أنا أسألكم يا إخوان، أيهما أعظم ضررا، البول والغائط ولا الذنوب؟ البول والغائط لو انحبست في جوفك مت في الدنيا، والذنوب لو لم يغفرها الله لك خسرت الدنيا وخسرت الآخرة. نعم. الحمد لله، كلمة الحمد لله ثابتة في مجموع الأحاديث، لأنها مفسدة وبلاء أراحك الله منه، فأن تقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وغفاء عافاني، ضعوها بين قوسين واكتبوا أخرجه ابن ماجة وفي إسناده إسماعيل ابن مسلم المكي وهو ضعيف، وفي إسناده إسماعيل ابن مسلم المكي وهو ضعيف. نعم. قال: ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى. أخونا في الحاشية، في الحقيقة أنا لا أريدكم تركزون كثيرا على الحاشية، اكتبوا من الذي أمليه عليكم، لأن الأخ هنا يقول لا أدري هل ورد في هذه الهيئة حديث أم لا. نعم، هو ورد فيها حديث، ولكن هذا الحديث الذي يرويه الطبراني في إسناده مجهول، وهو حديث ضعيف، حديث سلمان رضي الله عنه أمرنا أن ننصب اليمنى وأن نتكئ على اليسرى، ولكن حديث ضعيف. ولكن أهل العلم يستحبون هذه الصفة لأنها أسهل لخروج الخارج، أسهل لخروج الخارج. نعم. قال: ويستتر بحائط أو غيره. يستتر من أعين الناس بحائط أو غيره، يأتينا سؤال مهم هنا في غاية من الأهمية، هل يجوز البول واقفا؟ هل يجوز البول واقفا؟ عامة الناس يرون هذا من فعل اليهود، وهذا في الحقيقة قول بعض أهل العلم يحرمون البول واقفا. والذي ينظر في أدلة الشرع يعلم بأن البول واقفا فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بال واقفا. فالصحيح أن البول واقفا يجوز بشرطين، البول واقفا يجوز بشرطين. الشرط الأول أن يأمن الناظر، أن يأمن الناظر، والشرط الثاني أن يأمن ارتداد البول، أن يأمن ارتداد البول عليه. فإذا وجد هذين الشرطين فالبول واقفا جائز. ويستتر بحائط أو غيره ويبعد إن كان في الفضاء. نعم، إذا كان في بناء فإنه يستتر بالبناء أو غيره، وإن كان في فضاء يبعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد، وكان يشتد عليه صلى الله عليه وسلم أن يشم منه ريح ويسمع له صوت من كمال مروءته وشدة حيائه صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا بخلاف ما يفعله بعض من لا حياء عنده، فإنهم لا يترفعون عن هذا، وهذا بلا شك خطأ ينبغي أن يعدله الإنسان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوقع هذا الأمر. نعم. قال: ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق. نعم، الطريق هو ممر الناس، لا يجوز أن يقضي حاجته فيه لأنه يؤذي الناس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طرق الناس أو ظلهم. إيش معنى اللاعنين؟ يعني سبب لعنة الناس، يعني يلعنونه إذا فعل ذلك. نعم. قال: أو محل جلوس للناس. أو محل جلوس للناس، سواء كان صيفا أو شتاء، هذا المحل الذي يجلس فيه الناس لا يجوز للإنسان أن يقضي فيه حاجته لأنه يؤذي الناس. نعم. قال: أو تحت الأشجار المثمرة. الأشجار التي لا عليها ثمر مقصود لا يجوز أن يقضي حاجته تحتها، لأنه سيؤذي الذي يريد أن يأخذ تلك الثمر، وقد يسقط الثمر فيتلوث بتلك النجاسة، فلذلك لا يجوز. نعم. أو في محل يؤذي به الناس. أي محل يؤذي به الناس لا يجوز أن يقضي حاجته فيه. نعم. قال: ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حال قضاء حاجته. هذا هو اختيار المصنف رحمة الله عليه، وهو رواية عن أحمد، اختارها جمع من المحققين من أهل العلم، أن النهي عن استقبال القبلة للتحريم، لا يستثنى من ذلك أي مكان على وجه الأرض، سواء كان بنيان أو فضاء أو صحراء أو غير ذلك، وهو القول الصحيح، لأن هذا ورد فيه حديث أبي أيوب الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. فهذا الحديث واضح في دلالته على تحريم استقبال القبلة بغائط أو بول أو استدبارها، وذلك لأن جهة القبلة جهة شريفة تتوجه لها كل يوم 5 مرات، إذا استقبلت الصلاة وأردت أن تصل روحك بخالقها، فكيف تستقبلها وأنت على أوضع أحوالك وأشنع أمورك وهو قضاء الحاجة؟ ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهي صريح. راوي هذا الحديث يقول: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت نحو القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. أبو أيوب صحابي واضح سمع هذا الحديث وأشكل عليه ما أشكل علينا نحن، أحيانا تدخل بعض الدورات تجد الكرسي موجه إلى القبلة، يقول: فننحرف عنها ونستغفر الله، يعني لمن وضعها تجاه القبلة. نعم. قال: فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل ثم استنجى بالماء. لم يذكر المصنف أي جهة أخرى يكره أو يحرم استقبالها أثناء قضاء الحاجة، فبيت المقدس لا كراهة في استقباله ولا استدباره، والنيرين لا كراهة ولا تحريم في استقبالهما وهما الشمس والقمر، لأن الأحاديث الواردة في كراهة هذه الأمور أحاديث غير صحيحة معلولة عند أهل العلم. انتقل مباشرة إلى طريقة الاستنجاء والاستجمار. قال: فإذا قضى حاجته، وانتبه لكلمة قضى، القضاء إن كان بولا بأن ينقطع تقاطر البول، وإن كان غائطا بأن ينتهي الخارج، استجمر بثلاثة أحجار، لا بد أن يكمل العدد، فإذا استجمر بثنتين ولو أنقى المحل فإنه لم يطهر بعد. لو استجمر بحجرين أو أخذ منديل ومسح مرتين فإنه لم يطهر ولو أنقى المحل. لحديث سلمان رضي الله عنه نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. طيب يستجمل بأي يد؟ بيده شيء. طيب إذا كان بولا يستجمل بالشمال ولا باليمين؟ بالشمال. طيب إذا سيمسك اليد القضيب باليد اليمنى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه، وإذا لم يمسكه ما يستطيع يستجمل. مفهوم الإشكال؟ مفهوم الإشكال لو معه حجر يريد أن يستجمر من البول، إن استخدم الاستجمار باليسار ما يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستجمر أحدكم بيمين. وإن استخدم اليسار لابد أن يمسك القضيب باليمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يمسن أحدكم ذكره بيمين، فماذا يفعل؟ 1 2 ما شاء الله كلهم أصحاب دليل الطالب. أكثر شيء يرفعون صبر باليمين. طيب أليس هذا استجمار باليمين؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يستجمر أحدكم باليمين، الاستجمار مسك الجمار وهي حجارة، مسكها باليمين كان طيب ثبتها، إذن استجمر باليمين. أليس الجمار هي الحجارة؟ مسكها باليمين، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك حتى لا تتلوث اليمين بالنجاسة، ما حصل شيء. صبر. ها ما أسمع. أحسن. النهي يا إخوة عن مس الذكر باليمين في حالة البول فقط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. أما إذا انقطع البول جاز أن تمسكه باليمين لأنه لا ضرر في ذلك، ثم تستجمر باليسار. تفضل اقرأ. قال فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل. تنقي المحل ما معنى النقاء؟ أن يعود للموضع خشونته، أن يعود للموضع خشونته، أو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، هذا هو النقاء. نعم. ثم استنجى بالماء، يعني يقدم الحجارة حتى تزول عين النجاسة فيبقى الأثر فيزيله بالماء. نعم. قال ويكفي الاقتصار على أحدهما. نعم. انتبه يا أخي الحبيب، يكفي الاقتصار على أحدهما. لو شخص عنده الماء ولكن ما يريد يستخدم، يريد يستخدم أحجار أو مناديل، يجزئ هذا ولا ما يجزئ؟ يجزئ، لا حرج في ذلك، سواء كان في حضر أو سفر، وجد الماء أو لم يوجد الماء. بعض الناس يشكل عليه هذا مع التيمم، لا، التيمم لا يصح مع وجود الماء، أما الاستجمار يصح مع وجود الماء. واضح؟ تفضل. قال ولا يستجمر بالروث والعظام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. الروث هي مخلفات الدواب، والعظام معروفة، لا يستخدمها في إزالة النجاسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال لا يستجمر بروث ولا عظم. والحكمة في ذلك أنها طعام إخواننا من الجن، طعام إخواننا من الجن، لأنهم اشتكوا على النبي صلى الله عليه وسلم وإليه قلة الزاد، فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يعود أوفر ما يكون لحما، ولكم على كل روثة علف لدوابكم. فإذا جئت يا أخي الحبيب واستجمرت بالعظم لوثت على إخوانك من الجن طعاما، وإذا استجمرت بالروث لوثت على دوابهم أيضا طعاما، فحتى لا تؤذيهم ثم يؤذونك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم. كذلك كل ما له حرمة. ما له حرمة كالطعام، إذا كان طعام الجن لا تفسد بالنجاسة، فطعام الإنس من باب أولى، ولأن هذه نعمة يجب علينا أن نصونها وأن نكرمها، لأن ذلك من شكرها، فاستخدامها في إزالة النجاسة أعظم كفران لها. وكذلك كتب العلم، حتى ولو كانت ما هي شرعية، حتى لو كانت رياضيات أو فيزياء أو غير ذلك، لا تستخدم للاستنجاء، لأن العلم له حرمة، ما دام أنه علم، سواء كان علم مباح أو علم مندوب أو علم واجب، فإننا نعظمه ولا نستخدمه في هذه الأشياء القذرة. طيب. قال: ويكفي في غسل النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل. نعم، النجاسة يا أخي الحبيب إذا وقعت على ثوب أو على بقعة أو على بدن، بعض أهل العلم يقول لابد أن تغسل 7، وبعض أهل العلم يقول لابد أن تغسل 3. المصنف يقول لك لا، الواجب أن تغسل حتى ينقى المحل منها. إذا نظف المكان منها بغسلة، بغسلتين، بثلاث، جاز. ولله الحمد والمنة، لأن الشرع علق الحكم بزوال عين تلك النجاسة. طيب، قال: لأن الشارع لم يشترط في غسل النجاسة عددا إلا في نجاسة الكلب، فاشترط فيها 7 غسلات إحداها بالتراب. نعم، نجاسة الكلب سواء كانت ريقا لعابا أو بولا أو غائطا، إذا وقعت في إناء فإنها تغسل 7 مرات، أولاهن بالتراب. اكتبوا فوق إحداها أولاها. لماذا؟ للحديث الصحيح: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه 7 أولاهن بالتراب. هذا الحديث العظيم المخرج في صحيح مسلم وأصله في البخاري فيه إعجاز نبوي كريم. بعض الأقلاميين وما أكثرهم في هذه الأيام ويا للأسف قال: لو رأيت هذا الحديث في صحيح البخاري لحككته بيدي. ليه؟ قال: لأن عقلي لا يقبل هذا الحديث. الكلب مثل الذئب، مثل الأسد، مثل غيره، لماذا هذا يغسل 7 مرات؟ وهؤلاء قوم فتنوا بحضارة غير حضارة الإسلام، ذهبوا إلى الغرب فوجدوا الكلاب مقدسة أكثر من البشر، ففتنوا بذلك وعادوا ليغيروا الدين على حسب ما رأوا، وهذه بلية البلايا. هؤلاء في الحقيقة بعضهم نسأل الله العافية والسلامة طعن في راوي الحديث وهو أبو هريرة رضي الله عنه، وصار يشنع ويقول: من أين يأتينا أبو هريرة بهذه الأحاديث وهو ما أسلم إلا آخر الإسلام، آخر يعني حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك رجل يقال له أبو ريا، مات. حدثنا بعض مشايخنا في الجامعة الإسلامية يقول: ذهبت إلى مصر وكان في نفسي أنا ألتقي بهذا الرجل، فلما وصلت إلى مصر سألت عنه فدلوني على بيته فذهبت إليه، فلما دخلت عليه وجدته في حالة النزع، وإذا وجهه أسود كالفح، وهو يئن ويتكلم بكلام خافت، فاستأذنت من أهل البيت حتى واقتربت منه، فلما اقتربت منه وهو ينازع ويغرغر يهمهم بكلمات، فجاءت أسمع ما يقول، فإذا هو يقول: آه أبو هريرة، أبو هريرة، آه أبو هريرة، أبو هريرة. نعم، حان موعد القصاص يا ظالم لنفسك، تطعن أنت في أبي هريرة، الآن موعد القصاص، ستوقف أنت وهو بين يدي الجليل ليأخذ حقه من كاملا يوم أن ظلمته وكذبت عليه وتعرضت لعرضه وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحذر أخي الحبيب، احذر أن ترد شيء من السنة بعقل. هؤلاء ويا للأسف لما أثبت العلم الحديث صحة هذا الحديث ما استطاعوا أن يجدوا جوابا. جامعة ديوبند في الهند أخذت لعاب الكلب في إناء ووضعته في مختبرات علمية متخصصة، ثم جاءوا بجميع المنظفات الموجودة في الدنيا وغسلوا بها ذلك الإناء، ثم وضعوا ذلك الإناء تحت المكبرات العلمية، فوجدوا آثار الجراثيم الموجودة في لعاب الكلب ما زالت عالقة في جدار الإناء، ثم جاءوا بتراب فغسلوا ذلك الإناء ثم نظروا فإذا هي قد زالت تماما. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهلك المرتابون. هذه الأحاديث أخي الحبيب أولا نسأل عن صحتها، فإن صحت قبلناها وآمنا بها وصدقناها سواء قبلها العقل أو رفضها. حديث الذبابة كذلك أثبت العلم الحديث صحته، إذن ماذا يقول العقلانيون؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان موقفهم ايش؟ ها؟ كان موقفهم ايش؟ الرد. طب لما تكلم المعمل كان موقفهم ماذا؟ يعني المعمل أصدق من الرسول. سبحان الله العظيم. ألا إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. أي معمل هذا الذي لا يخطئ؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطئ، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. نعم. قال: والأشياء النجسة بول وروث كل حيوان محرم أكله. نعم، كل حيوان محرم أكله سواء كان صغيرا أم كبيرا، فبوله وبعره أو روثه نجس، لأن ذلك خارج من لحمه ولحمه غير مأكول. أما ريقه فإن كان ذلك الحيوان كثير التطواف على بني آدم فريقه طاهر، كالحمار والبغل والقط. وإن كان غير كثير التطواف، يعني غير أليف متوحش، فهذا ريقه أيضا نجس، ريقه أيضا نجس. نعم. قال: والسباع كلها نجسة. والسباع كلها نجسة. السباع أيها الإخوة نوعان: سباع طير وهو كل ما صاد بمخلبه، وسباع بهائم وهي كل ما صاد ما أكل بنابه. هذه السباع كلها نجسة، ليس فيها شيء طاهر. ها؟ ليس فيها شيء طاهر. اكتبوا إلا من يعرف الاستثناء؟ الضبع. إلا الضبع فإنه حلال الأكل. يقول جابر: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أصيده؟ قال: نعم. قلت: آكله؟ قال: نعم. والحديث رواه أبو داود وسنده صحيح. نعم. قال: وكذلك الميتات. كل ميتة فهو نجس. الميتة يا إخوة كل ما خرجت روحه من غير ذكاة شرعية. الميتة كل ما خرجت روحه من غير ذكاة شرعية فهو نجس، لأن الله يقول: حرمت عليكم الميتة. نعم. قال: إلا ميتة الآدمي. إلا الآدمي سواء مسلم أو كافر فميتته طاهرة. سؤال: لماذا يغسل إذن؟ لماذا نغسل الميت؟ طاهر ولا مو طاهر؟ طاهر. لماذا نغسله؟ واحد، اثنين. أنا أبغى أشوف أيدي جديدة يا إخوان. تفضل. ها؟ لتحريم بني آدم ما هو واضح، ما هي علة. لماذا نغسل الميت؟ طاهر ولا مو طاهر؟ طاهر. طب لماذا نغسله؟ تفضل. ها؟ ما هي ظاهرة؟ كيف مقابلته لربه؟ هو لن يصلي في القبر. تفضل. ها؟ اقتداء، تعبدا، لا نعلم الحكمة من ذلك، لا نعلم الحكمة من ذلك. هذا من ما استأثار الله عز وجل بعلمه. وكل ميت يغسل إلا ماذا؟ إلا الشهيد. انتبه يا أخي الحبيب، انتبه، كن معي أخي الحبيب. الإنسان بعد موته يستمر في أحكامه إلا هناك مسائل مستثناة. الإنسان بعد موته تستمر نفس الأحكام بعد موته إلا أشياء مستثناة، مثل الحائض. إذا ماتت وهي حائض يجوز أن تغسل وأن يدخل بها المسجد وأن يصلى عليها في المسجد، لكن أكثر الأحكام تبقى. يعني هل يجوز الاعتداء عليه؟ هل يجوز كسر عظمه؟ لا، ما يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كسر عظم الميت ككسر عظم الحي. نعم. قال: وما لا نفس له سائلة. ما لا نفس، اكتبوا، يعني دم، فوق نفس دم. المقصود بالنفس هنا الدم، كل ما لا دم له يسيل بعد قتله فإنه طاهر، مثل البعوض، الذباب، العقرب، الخنفس. هذه أشياء لو ضربتها ما يسيل الدم. أما إذا كان الدم يسيل ولو كان صغيرا فإنه نجس، مثل الفأرة، مثل الوزغ، مثل الحية، هذه نجسة. قال نعم. والسمك والجراد فإنها طاهرة. السمك والجراد إن وجدته حي كله، إن وجدته ميت كله، إلا إذا كان مشوش بسم. صحيح البحث بعدين. أقول السمك والجراد دمه طاهر وبعره طاهر، وهو حلال في حياته وبعد مماته، وسيأتينا الحديث الآن. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. حرمت عليكم الميتة معروفة، والدم هو الدم المسبوح. نعم سيأتينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. نعم، الأصل المؤمن لا ينجس في الصحيحين حيا ولا ميتا، أخرجه الحاكم في مستدركه وغيره، وسنده يقبل التحسين إن شاء الله. قال المؤمن، هل معنى هذا أن الكافر ينجس؟ لا، الكافر الآدمي إطلاقا سواء مسلم أو كافر فجسده طاهر. أما قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، فالمقصود بالنجاسة هنا نجاسة الشرك، وهي نجاسة معنوية. واضح؟ نعم. وقال: أحل لنا ميتتان ودمان. إيش معنى أحل؟ يعني صارت لنا حلالا بعد أن كانت على ما كان قبلنا محرمة. فالجراد محرم على كل الأمم إلا نحن، وميتة السمك محرمة على كل الأمم إلا نحن، والطحال محرم على كل الأمم إلا نحن، والكبد محرم كذلك إلا لنا نحن، كرامة لهذه الأمة. اقرأ. قال: أما الميتتان فالحوت والجراد. فزع وخاف وأرسل الرسل، أنت اذهب إلى الشرق، وأنت اذهب إلى الغرب، وأنت اذهب إلى الشمال، وأنت اذهب إلى الجنوب، ابحث في جراد ولا لا. فعادت الرسل وقالت: يا أمير المؤمنين، قد وجدنا الجراد بأرض كذا وكذا. فقال: الحمد لله. قالوا: تحمد الله على الجراد؟ قال: نعم، إني سمعت بأنها أول أمة تفقد في الأرض. أول أمة تفقد من الأرض هي الجراد. ففزعت. طيب، وأما الكبد فقد أكله النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني يستفتح به أضحيته. والطحال ورد حله، والحمد لله رب العالمين. وهذا الحديث حسن، اكتبوا أمام الحديث: حديث حسن. الإخوة تحت المحشي يعني كلامه حقيقة غير مناسب، كلامه غير مناسب عندما يقول هذا الحديث لا يصح باتفاق أهل العلم. لا، هو الحديث حسن، ولله الحمد له أسانيد يرتقي بها إلى درجة الحديث الحسن. نعم. تقرأ. ما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها فإنها طاهرة. نعم، كل مأكول اللحم فبوله وروثه طاهر. الغنم ها بولها ايش حكمه؟ والإبل؟ طب لماذا لا نصلي في مبارك الإبل ما دام بولها وروثها طاهر؟ اتفضل شيخ عبد الرحمن. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى. ما الحكمة؟ أحسنت، لأنها مأوى الشياطين، ليس لأنها نجسة، ليس لأنها نجسة. نعم. طيب، سؤال: شخص خرج إلى المسجد فضرقت عليه الحمامة، ما الحكم؟ شخص ذهب إلى المسجد فضرقت عليه الحمامة، ما الحكم؟ يصلي لأن هذا طاهر. نعم. قال: ومني الآدمي طاهر. جميع ما يخرج من الآدمي من القبل أربعة أشياء: مني، مدي، ودي، بول.